بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 34 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب القسامة. روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم اليهود بأيمان 50 منهم. قالوا: قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ، فإن نكلوا فعليهم الدية، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب القسامة. هذا الباب فيه غرابة كما سوف تعرف إن شاء الله، فهو يعتبر بابا مستقلا يذكر في كتاب الديات. وقبل أن نقرأ ما ذكر المؤلف، اعلم أن ذكره في هذا الكتاب إنما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فإن هناك من العلماء من أنكر القسامة وقال هذه كانت في الجاهلية ثم أبطلها الإسلام فلا يعمل بها، لكن الصواب أنها في الجاهلية نعم كما قالوا، لكن الإسلام أقرها، والحديث الذي ذكر المؤلف واضح في ذلك. فالقسامة على الراجح هي من أمور الجاهلية التي أقرها الإسلام. وبالمناسبة هناك أشياء كثيرة كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، فليست أمور الجاهلية كلها مرفوضة، بل فيها ما هو مقبول. لعل منها ما مر معنا أن الدية من الإبل كم تكون؟ 100. هذه من أمور الجاهلية، لكن الشارع الحكيم أقرها وجعل دية النفس 100. إذن القسامة من هذا الباب، أمور جاهلية وطريقة جاهلية لكن أقرها الشرع. فما هي القسامة؟ القسامة جاءت من القسم، والقسم ما هو؟ القسم اليمين، القسم واليمين والحليف. فلماذا سميت كذلك؟ سميت القسامة كذلك لأن الأقسام فيها مكررة كثيرة، كما سوف تعرف إن شاء الله أنها تبلغ 50 يمينا. 50 هذا غريب لا نظير له، لكن نقول ما دام أن الشارع جاء بها وأقرها فلا غرابة، الشرع هو الحاكم على الشيء. إذا كونها 50 أو كونها أكثر من ذلك، الغرابة وعدمها يقضي عليها شرع الشارع، فما دام أن الشارع شرعها وأقرها فلا غرابة. إذا نقول القسامة من القسم، فما هو تعريفها؟ نقول هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وعرفت أنها تكرر 50 مرة، فهذه القسامة أيمان مكررة، يعني يحلف 50 يمينا في أي قضية؟ في دعوى قتل معصوم. إذا القسامة لا دخل لها فيما دون القتل، في خصومات والجراح وما أشبه ذلك، إنما هي في القتل. ثم ذكر المؤلف الحديث الذي هو أصل في الموضوع، قال: روى سهل روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة، هكذا اسمه محيصة، وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر. خيبر معروفة، قرية كان يسكنها من؟ اليهود، وفتحت في العام 7 من الهجرة. فانطلق محيصة وعبد الله بن مسعود زمن الفتح في 7، وانطلاقهم الله أعلم بالمراد به، قد يكون للنظر فيها أو اشترى ما يكون أو ما أشبه ذلك. المهم أنهم انطلقوا. قال: فتفرقا في النخل. من هما؟ محيصة وعبد الله بن سهل. تفرقا يعني كل أخذ ناحية، أراد أنه يسير ويتمشى وحده. قال: فقتل عبد الله بن سهل، قتل، وجده محيصة مقتولا. لما تفرقا ثم أراد أن يجتمع وجد صاحبه قد قتل. قال: فاتهموا اليهود، اتهموا اليهود. وهذه التهمة لا يخفاك أنها تهمة في محلها، لأن البلد بلد اليهود، واليهود قوم يغدرون، يغدرون في غير بلدهم، فكيف إذا كانوا في بلدهم وفي قبائلهم وفي نخيلهم؟ فالتهمة متوجهة إليهم. اتهموا اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. هذه القسامة، يقسم 50 منكم، الخطاب موجه لمن؟ لأولياء الدم. أولياء من؟ أولياء عبد الله بن سهل. يعني أنتم يا أهل عبد الله بن سهل اقسموا 50 يمينا، احلفوا 50 يمينا على رجل منهم. ممن؟ من اليهود. فقولوا إن هذا الذي قتل، احلفوا، ولا تحلفون مرة واحدة، تحلفون 50 يمينا. وهذه الأيمان كما سوف تعرف تقسم عليه، تقسم على أولياء عبد الله بن سهل، فربما يقسم الواحد منهم 10 مرات أو 5 مرات على حسب عدد الأولياء. فإذا أقسموا 50 يمينا، قال: فيدفع برمته، يعني يسلم إليهم. لماذا؟ ماذا يفعلون به؟ يقتلونه. يدفع برمته ليقتلوا قصاصا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ نعم، هذا السؤال وجيه. قال: كيف نحلف ونحن ما شهدنا القتل، إنما وجدنا الرجل مقتولا. حينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم اليهود بأيمان 50 منهم. يعني أن تنتقل الأيمان الآن إلى اليهود، فيقال اليهود: اقسموا 50 يمينا أنكم ماذا؟ أنكم ما قتلتموه ولا علم لكم به. قالوا: قوم كفار. طيب، إذا كانوا كفارا فإنهم لن يرضوا بأيمانهم، لأن الكافر الذي استباح الكفر فسوف يستبيح ما دونه من الحلف الكاذب وغيره، فهم رضي الله تعالى عنهم لم يقبلوا أيمان اليهود. إذن تعذرت المسألة، هم لن يحلفوا لأنهم لم يروا ولم يشهدوا، ولا يقبلون أيمان اليهود لأنهم قوم كفار. قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني من عنده. إذن هذا هو الحل، لما تسكرت الأبواب فما بقي إلا أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام ديته أهل عبد الله بن سهل من قبله، يعني من عنده. إذن دل هذا على أن الدية إذا تعذر من يحملها فإنها تكون في بيت مال المسلمين، إذا تعذر من تتوجه إليه ولم يكن عندنا أحد يطالب بها فإنها تكون في بيت المسلمين، كما دل هذا الحديث ودل غيره. ثم قال المؤلف: قال: فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله إلى آخره. إذا هذه صورة القسامة، هذه صورتها، إذا وجد قتيل سواء كان رجل أو امرأة، فادعى أولياؤه، أولياء القتيل هذا، على رجل، قالوا: أنت الذي قتلته. قال المؤلف: وكانت بينهما عداوة ولوث، هكذا تقرأ لوث، يعني نظرنا إلى المقتول وإلى الرجل الذي نتهمه، وإذا بينهما عداوة، كان مثلا يتخاصم معه كثيرا، بينهما تهديدات وكما يقال مناوشات، أيضا لوث، واللوث معناها القرينة، يعني هناك قرينة تدل على أنه هو القاتل. إذا وجدت عداوة عرفناها من سيرة الرجلين، أو وجدت قرينة، قرينة تؤكد أنه هو القاتل، والقرينة تختلف، قد تكون القرينة مثلا قد تكون أثرا لهذا الشخص، كمثلا أوراق له أو ما أشبه ذلك، وجدناها في مكان القتل سقطت منه، أو نجد أثرا مثلا لسيارته، أو أثرا لأي شيء يعني يشير إليه، فهذه قرينة. قال المؤلف: وكان بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل وآل خيبر. نعم، بين الأنصار، بل بين الصحابة عموما وأهل خيبر عداوة، لأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار. قال: أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا، كما سبق في الحديث يقسم أولياء الدم 50 يمينا. قال: واستحقوا دمه، كما ذكر في الحديث تستحقونه برمته. إذن هذا هو إجراء القسامة، أنهم يعينون شخصا رجلا واحدا ويقول هذا الذي قتل صاحبنا، ويقسمون على ذلك. كيف يقسمون وهم لم يشهدوا؟ يقول يقسمون على غلبة ظنه، لأن هذا عدو عندهم وظفروا به، إذن الأمور أشبه ما تكون في الواضحة أنهم قتلوا، فيقسمون على غالب ظنهم، لأنه يقتل بينهم هذا والظاهر، وهذا وغالب الظن أنهم قتلوا. قال المؤلف: فإن لم يحلفوا كما صنع من؟ فإن لم يحلفوا أولياء عبد الله بن سهل الذي سبق، فإن لم يحلفوا قال: حلف المدعى عليهم 50. يقال: الآن دعيتم على صاحبنا ونحن الآن نبرئه، يقول المدعى عليه، ثم يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا علم لهم به. قال المؤلف: وبرئ، من الذي برئ؟ المتهم أو المدعى عليه برئ. قال: فإن نكلوا فعليهم الدية، من الذي نكلوا؟ المدعى عليه. إذا قالوا ما نحلف، إذن هذا مؤشر على أن عندهم خبرا لكن ما يريدون الحلف، فيلزمهم الإمام أو ولي الأمر يلزمهم بالدية. إذا هذه الطريقة، فإن لم يحلف المدعون كما مر معنا قبل قليل ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، قال: فداه الإمام من بيت المال، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا إجراءات القسامة واضحة، إجراءاتها أيمان يطالب بها أولياء الدم، فإذا حلفوا استحقوا من حلفوا عليه، ثم إن لم يحلفوا توجه الأيمان للمدعى عليه، فإن حلفوا برئوا، وإن نكلوا، قال المؤلف: إن نكلوا فعليهم الدية يدفعونها. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم، إذن في فرق بين أن ينكل المدعى عليهم وبين أننا لا نرضى أيمانهم، الفرق كبير. إذا نكلوا نلزمهم بالدية، وإذا لم نرضى بهم فإن المؤلف يقول: فداه الإمام، يطالبهم يعطيهم الإمام الدية. ثم ذكر المؤلف شيئا آخر، قال: ولا يقسمون على أكثر من واحد. هذه مهمة، لا بد أن يعينوا واحدا، فإذا قالوا قتل صاحبنا زيد وعمر، فيقال: لا، القسام ما فيها تعدد، عينوا واحدا فقط، هذا شرط فيها أنهم لا يعينون أكثر من واحد. قال: وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. إذا لم يكن لك عداوة وهذا الرجل لا علاقة له بالقول وما سبق أنه خاصمه ولا في أي قرينة اللي هي اللوث، فما الحكم؟ قال: حلف المدعى عليه، هذا الذي ندعي عليه حلف يمينا واحد أنني ما قتلت ولا رأيت ولا لي دخل في الموضوع. قال مؤلف: وبرئ. هذا متمشي مع القاعدة في القضاء. ما القاعدة؟ البين عن المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا المنكر الذي يسمى المدعى عليه يحلف يمينا وينتهي. إذن هذه القسامة كما ترى إجراءاتها مختصرة، فمن خلال ما عرفنا لعلنا نستخلص الشروط التي تكون في القسامة. متى تجرى القسامة؟ ما شروطها؟ من الشروط ما نأخذه من التعريف. ماذا قالوا في التعريف؟ أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. إذن هذا شرط أول، أن القسامة تكون في قتل معصوم، تكون في قتل معصوم كما قلنا قبل قليل، لا تكون في جراح ولا غير ذلك. الأمر الثاني من شروط القسامة هو وجود العداوة، وجود العداوة واللوث بين من؟ بين المقتول والمتهم أو المدعى عليه، لا بد من عداوة أو لوث. طيب، الأمر الثاني أو الثالث، لا بد أن يعينوا شخصا واحدا، لا بد أن يعينوا شخصا واحدا. طيب، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أنه لو عينوا أكثر من شخص فما الحكم؟ لا تجرى القسامة. لو لم يعينوا لكن قالوا هذا قتله هؤلاء أصحاب هذا البلد هذه القبيلة، فماذا نقول؟ أيضا لا قسامة من باب أولى. فلا بد أن تكون كما عرفت، لا بد أن تكون على شخص واحد. الأمر الرابع من شروط القسامة أن تكون أو أن يقسم أولياء الدم 50 يمينا، أن يقسم أولياء الدم 50 يمينا. أشرت قبل قليل أنهم يقسمون 50 يمينا بعدد ماذا؟ أو كيف تقسم هذه؟ على عددهم. فلو قدرنا أن أولياء الدم أنهم 50 رجلا، إذا كل واحد يحلف مرة واحدة. طيب، إذا كانوا أقل فأقل. إذا لم يمكن أن نقسم العدد كما لو كانوا مثلا 9 والأيمان 50، 50 على 9 ما تنقسم. ففي هذه الحال قال يجبر الكسر، يجبر الكسر يعني تغلق الأيمان أو تزاد فيها حتى تنقسم على الجميع أو حتى يتم القسم من الجميع. كم هذه من شرط؟ هذه 4. هذه أهم الشروط التي دل عليها الحديث ودل عليها كلام المؤلف. في أشياء أخرى لكن لا نطيل بها. إذا لعلك استفدت الليلة هذه المسألة الجديدة التي تسمى بالقسامة. لعلنا نعرج على الكتاب الذي بعده نأخذ مقدمته لأنه سهل ويسير إن شاء الله، فنقول في دقائق لا نطيل عليكم. قال مؤلف: كتاب الحدود. حدود جمع ماذا؟ جمع حد. فالحدود جمع حد، والحد قالوا في اللغة هو المنع، الفصل بين شيئين وما أشبه ذلك. يقال مثلا هذا حد يعني مانع يمنع، أو هذا فاصل، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الفقهي فقالوا أن الحدود أو أن الحد هي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا في مخالفة في معصية ارتكبها الجاني،